ألفية الإمام السيوطي في علم الحديث. لله حمدي وإليه أستند، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي. وهذه ألفية تحكي الذرى منظومة ضممتها علم الأثر، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيمان إجاز واتساق. والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولي ذوي الإيمان. حد الحديث وأقسام. علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. والساند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريقي، والمتن ما انتهى إليه الساند من الكلام والحديث قيد، بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحو ما حكوا. وقيل لا يختص بالموقوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر، وشهروا شمول هذين الأثر. والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. الصحيح. حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذا ولا معللا، والحكم بالصحات والضعف على ظاهيره لا القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى. من تاقدوا فابن الصلاح رجحا قطعا به وكم إمام جانحا. والناووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب، وليس شرطا عادة، ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد. وآخرون حاكموا فاضطاربوا لفوق عشر ضمنتها الكتب، فمالك عن نافع عن سيده، وزيد مال الشافعي فأحمده، وابن شهاب عن علي عن أبيه عن جده، أو سالم عن من نبه، أو عن عبيد الله عن حبر البشر هو ابن عباس، وهذا عن عمر. وشعبة عن عمرو وابن مورة عن مرة عن ابن قيس كوم، أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة. ثم ابن سيرنا عن الحبر العلي عبيدة بما رواه عن علي، كذا ابن مهرانا عن إبراهيم عن علقامة عن ابن مسعود الحسن، ووالد القاسم عن أبيه عن عائشة، وقال لا ينبغي التعميم في الإسناد، بل قص بالصحب أو البلاد. فأوفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس نما، وعمر فابن شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده، وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عنه راو ما وهم. ولي أبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة خذا ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة وما روى معمار عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن للشام لو زعز عن حسان عن الصحاب فائق إتقانا وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها شرحي عنها لا تعد مسألة أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر بقتراب كابن جريج وهشيم مالك ومعمر ووالد المبارك وأول الجميع باختصار على الصحيح فاقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحواهما نصيرا وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن لهذا قدم مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطاهما فشرط أول فثان ثم ما كانا على شرط فتى غيرهما وربما يعرض للمثوق ما بجعله مساويا أو قدما وشرط ذين كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد وعدة الأوال بالتحرير ألفان والربع بلا تكرير ومسلم أربعة الآلاف وفيهما التكرار جما وافي من الصحيح فوتا كثيرا وقال نجل أخرم يسيرا مراده على الصحيح فاحمل أخذا من الحكيم أي في المدخل النووي لم يفت الخمسة من ما صح إلا النزه فقبله ودن واحمل مقال عشر ألف ألف أحوي على مكرر ووقفي وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص كابني خزيمة ويتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكما وكم به تساول حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد وبن الصلاح قال ما تفرد فحسن إلا لضعف فردد جريا على امتناع أن يصحح في عصرنا كما إليه جانح وغيره جوازه وهو الأبر فاحكم هنا بما له أدى النظر ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خفى وقد وفى به واستخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عن لا من طريق من إليه عمد مجتمعا في شيخه فصاعدا فربما تفاوتت معنى وفي لفظي كثيرا فاجتنب أن توضفي إليهما ومن عزا أراد بذلك الأصل وما أجاد واحكم بصحة لما يزيد فهو مع العلو ذا يفيد وكثرة الطرقي وتبين الذي أبهيم أو أهميل أو سمع ذي تلنيس أو مختلط وكل ما وإلا في الصحيح منه سالما. خاتمة. لأقل متن من مصنف يجب عرض على أصل وعدة ندب ومن لنقل في الحديث شارطا رواية ولو مجازا غلطا. الحسن. المقتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذا ولا عليل وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي الفقهاء وجل أهل العلم فإن أتى من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح أي غيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد موسما ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال أو تدليس أو جهالة إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى وما كان لفسق أو يرى متاغما يرقى عن الإنكار في التعدد بل ربما يصير كالذي بدي والكتب الأوباع ثمة السنن للدار من مظنات الحسن قال أبو داود عن كتابه ذكرت ما صحى وما يشابه وما بي وهل أقل وحيث لا فصالح فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صحى حسن لديه مع جواز أنه وغن فإن يقول قد يبلغ الصحة له قلنا احتياطا حسنا قد جعله فإن يقول فمسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح بلا فاحتاج أن يزيل للمصدق وإن يكن في حفظه لا يرتقي هلا قضى في الطابقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية أجب بأن مسلما فيه شرط ما صح فامنع أل بالحسن يحط فإن يقل في السنن الصحاح مع ضعيفها والباغوي قد جمع مصابحا وجعل الحسان ما في سنن قلنا اصطلاح منتما يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد والناس إيمن لم يكونوا اتفقوا تركا له والآخرون ألحقوا بالخمسة ابن ماجة قيلا ومن مزى بهم فإن فيهم وهن تساهل الذي عليها أطلقا صحيحة والدارمي والمنتقى ودونها مساند والمعتلي منها الذي لأحمد والحوضلي. مسألة. الحكم بالصحاف والحسن على متن رواه الترمذي واستشكلا فقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر لهم وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف بمثرد وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاو آبدا للدنيا كل صحيح حسن لا ينعكس وقيل هذا حيث رأيه يلتبس وصاحب النقبات ذا إن سرد إسناده والثاني حيث ذو عدد وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجدا لأهل هذا الشان أي حسن لذاته صحيح لغيره لم ما بدا الترجيح أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد لعلة أو لشذوذ واحكم للمتن إن أطلاق ذو حظ نمي وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالح والمجودا وهذه بين الصحيح والحسن وقربوا مشبهات من حسن وهل يقص بالصحيح الثابت أو يشمل الحسن نزاع ثابت الضعيف هو الذي عن صفة الحسن قلا وهو على مراتب قد جعل وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد ثم عن الصديق لو هاك الله صدقة عن فرقد عن مره والبيت عمرو ذا عن الجحفي عن حارث العوار عن علي ولأبي هريرة السري عن ثمود عن والده أيا وغن لآنس داود عن أبيه عن أبان وعددني أسانيد اليمن حفصا عنيت العدني عن الحكم وغير ذاك من تراجم تضم المسند المسند المرفوع ذا اتصال وقيل أول وقيل التالي المرفوع والموقوف والمقطوع وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع أو صاحب وقفا رأوا سواء للموصول والمقطوع في ذين وجعل الرفع للوصل قفي وما يضاف لتابع مقطوع والوقف إن قيدته مسموع وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنات من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى فليثها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه القلفون في ونحو كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قد رأوا صواب وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن سالف ما حملا وهكذا تفسير من قد صاحب بسبب النزول أو رأيا هبا وعمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي قال لا من قائل مذكور وقد عصى الهادي في المشهور وهكذا يرفعه ينيه رواية يبلغ به يرويه وكل ذا من تابعيه مرسل لرابع جزما لهم ولول صحاح فيه النووي الوقف والفرق فيه واضح لا يخفى الموصول والمنقطع والمعضل مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل إسناده الموصول والمتصل وواحد قبل الصحابي سقط منقاطع قيل أو الصحيب قط منقاطع من موضعين اثنين لا تواليا ومعضل حيث ولا ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه بالتابعين موقفا المرسل المرسل المرفوع بالتابع أو بكبار أو سقط راو قد حكوا أشهارها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسلم السند أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كبار وإن مشى مع حافظ يجاري وليس من شيوخه من ضعف كنهي بيع اللحم بالأصل وفا ومرسل الصاحب وصل في الأصح كسامع في كثره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة والذي رآه لا مميزا لا تحتذي وقولهم عن رجل متصل وقيل بل منقاطع أو مرسل كذاك في الأرجاح كتب لم يسم حاملها أو ليس يدرى ما اتسم ورجل من الصحاب وأبى الصير في معنعنا وليجتبى وقدم رفعك الاتصال من ثقة للوقف والإرسال وقيل عكسه وقيل الأكثر وقيل قدم أحفظا والأشهر عليه لا يقداح هذا منه في أهلية الواصل والذي يفي وإن يكن من واحد تعارض فاحكم له بالمرتضى بما مضى المعلق ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق وفي الصحيح ذا كثير فالذي أتي به بصيغة الجزم قذي صحاته عن المضاف عنه وغيره ضعف ولا توهنه وما عزى لشيخه بقال ففي الأصح احكم له اتصالا وما لغى لدى سواه ضابط فتارة وصل وأخرى ساقط المعنعن ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا وقيل لا وقيل أن نقطع وأما عن سلا ومسلم يشرط تعاصرا فقط وبعضهم طول صحابة شرط وبعضهم عرفانه بالأخذ عن واستعملا إجازة في ذا الزمن وكل من أدراك ما له روى متصل وغيره قطعا حوى التدليس تدليس الإسناد بأن يروي عن معاصر ما لم يحدثه بأن يأتي بلفظ يوهم اتصالا كعن وأن وكذاك قال وقيل أن يروي ما لم يسمع به ولو تعاصرا لم يجمع ومنه أن يسمي الشيخ فقط قطع به الأداة مطلقا ومنه عطف وكذا أن يذكر حداثنا وفصله الاسم طرى وكله ذم وقيل بل جرح فعيله ولو بمرة وضح والمرتضى قبولهم إن صرحوا بالوصل فالأكثر هذا صححوا وما أتانا في الصحيحين بعن فحمله على ثبوته قمن وشره التجويد والتسوية إسقاط غير شيخه ويثبت كمثل عن وذاك قطعا يجرح ودونه تدليس شيخ يفصح بوصفه بغير وصف يعرف فإن يكن لكونه يضعف فقيل جرح أو للاستصغار فأمره أخف كاستكثار ومنه إعطاء شيوخ فيها اسما مسمى آخر تشبيها الإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد ويعرف الإرسال ذو الخفاء بعدم السماع واللقاء ومنه ما يحكام بانقطاع جهة بزيد شخص واعي وبزيادة تجي وربما يقضى على الزائد أن قد وهم حيث قرينة وإلا احتمل سماعه من ذين لما حمل وإنما يعرض بالإقبال عن نفسه والنص من كبار الشاذ والمحفوظ وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجاح والمجعول أرجاح محفوظ وقيل من فرد لو لم يخالف قيل أو ضبطا فقد المنكر والمعروف المنكر الذي روى غير الثقه مخالفا في نخبة قد حققه قباله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى المتروك وسم بالمتروك فردا توصب راو له متهم بالكاذب أو عارفوه منه في غير الأثر أو فسق أو غفلات أو من كثب الإفراد الفرد إما مطلق من فارد راو به فإن لضبط بعد ردى وإذ يقرب منه فاحة أو بالغ الضبط فصحح حيث عن ومنه نسبي بقيد يعتمد بثيقة أو عن فلان أو بلد فيقرب الأول من فرد ورد وهكذا الثالث إن فرد الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض والمتواتر الأول المطلاق فردا والذي له طريقان فقط له خذي واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورنا رآه قوم يساوي المستفيض والأصح هذا بأكثر ولكن ما وضع حد تواتر وكل ينقسم لما بصحة وضعف يتسم والغالب الضعف على الغريب وقسم الفرد إلى غريب في متنه وساند والثاني قد ولا ترى غريب متن لا سند ويطلق المشهور للذي اشتهر في الناس من غير شروط تعتبر وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماع على الكذب فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود والقول باثني عشر وعشرين يحكى وأربعين أو سبعين وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزاته وهو وهم بل الصواب أنه كثير وفي فيه لي مؤلف نظير خمس وسبعون رووا من كذب ومنهم العشرات ثم انتسب لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين ولابن حبان العزيز ما وجد بحده السابق لكن لم يجد وللعلاء جاء في المأثور بوصفي العزيز والمشهور الاعتبار والمتابعات والشواهد الاعتبار سبه ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه فإن يشاركه الذي به اعتبر أو شيخه أو فوق تابع أثر وإن يكن متن بمعناه ورد فشاهد وفاقد ذين فرد وربما يدعى الذي بالمعنى متابعا وعكسه زيادة الثقات وفي زيادات الثقات الخلف جم ممن رواه ناقصا أو من أتم ثالثها تقبال لا ممن خزل وقيل إن في كل مجلس حمل بعضا أو النسيان يدعيه تقبل وإلا يتوقف فيه وقيل إن أكثر حذفها ترد وقيل فيما إن رواه كلا عدد إن كان من يحذفها لا يغفل عن مثلها في عادة لا تقبل وقيل لا إذ لا تفيد حكما وقيل خذ ما لم تغير نظما وبن الصلاح قال وهو المعتمد إن قال فاسمى للثقات فهي رد أو لا فخذ تلك بإجماع وضح أو قال فالإطلاق فاقبل في الأصح المعلم وعلة الحديث أسباب قفت تقداح في صحاته حين وفت مع كومه ظهير السلامة فليحجج المعلم قد رامه ما ريئ فيه علة تقداح في صحاته بعد سلامة تفي يدركها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائن فيهتدي للوهم بالإرسال أو بالوقف أو تداخل بين حديثين حكم بحيث يقوى ما يظن فقضى بضعفه أو رابه فأعرضا والوجه في إدراكها جمع الطرق وسبع أحوال الرواة والفرق وغالبا وقوعها في السند وكحديث في البسملة في المسند ونوع الحاكم أجناس العلل لعشرة كل بها يأتي الخلل ومنه ما ليس بقادح كأن يبديل عدلا في مساو حيث عن وربما أعل بالجلي كالقطع بالمتاصل القوي والفسق والكذب ونوع جروح وربما قيلت لغير القزح كوصل ثبت فعلى هذا رأوا صحى معل وهو في الشاذي حكوا والنسخ قد أدراجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل المضطرب ما اختلفت وجوه حيث ورد من واحد أو فوق متنا أو سند ولا مرجحاه والمضطرب وهو لتضعيف الحديث موجب إلا إذا ما اختلفوا في اسم أو لثيقة فهو صحيح مضطرب الزركشي القلب والشذوذ عنه والاضطراب في الصحيح صحيح والحسن وليس منه حيث بعضها رجح بل نكر ضد أو شذوذه وضح المقلوب القلب في المتن وفي الإسناد قر إما بإبدال الذي به اشتهر بواحد نظيره ليغربا أو جعل إسناد حديث اجتبا لآخر وعكسه إغرابا أو ممتاحنا كأهل بغداد حكم وهو يسمى عندهم بالسارقة وقد يكون القلب سهوا أطلقه المدرج ومدرج المتن بأن يلحق في أواله أو واسط أو طارف كلام راو ما بلا فصل وذا يراف بالتفصيل في أخرى كذا بنص راو أو إمام وما عرفانه في وسط أو أولها ومدرج الإسم قلنا لمن لين روى بسند لواحد أو ذا سوى طرف بإسناد فيروي الكل به أو بعض متن في سواه يشتبه أو قاله جماعة مختلفة بسند فقالهم مختلفا وكل ذا محرم وقالح وعندي التفسير قد يسامح. الموضوع الخابر الموضوع شر الخابر وذكره لعالم به احمري بأي معنى كان إلا واصفا لوضعه والوضع فيه عورفا إما بالإقرار وما يحكيه وركة وبدليل وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله وأن يكون ما نقل حيث الدواعي اختلفت بنقله وحيث لا يجاد عند أهله وما به وعد عظيم نوعي على حقير وصغيرة شديد وقال بعض العلماء الكمل احكم بوضع صابر إن ينجلي قد باين المعقول أو منقول خلافه أو ناقض الوصول وفسر الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع منع عامل تردد والواضعون بعضهم ليفسد دينا وبعض النصر رأي قاصد كذا تكسبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى وشروهم صوفي قد واضعوا محتاسبين الأجر فيما يدعوا فقوبلت منهم ركونا لاهم حتى أبالها الألاهم هم كالواضعين في فضائل السور فمن رواها في كتابه فذر والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوازه مخالف الإجماع وجازم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصد وغالب الموضوع مما اختلق وضيعه وبعضهم قد لفق كلام بعض الحكماء ومنهما وقوعه من غير قصد واغما وفي كتاب والد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهما من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته كتابي القول الحسن ومن غريب ما تراه فاعلمي فيه حديث من صحيح مسلم. خاتمة. شر الضعيف الوضع فالمتروك ثم ذو النكر فالمعل فالمدراج ضم وبعده المقلوب فالمضطرب وآخرون غير هذا رتب ومن روى متنا صحيحا يجزم أو واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده يمرد وتركه بيان ضعف قد رضوا في الوعظ أو فضائل الأعمال لا العقد والحرام والحلال ولا إذا يشتد ضعف ثم من ضعفا رأى في سند ورام أن يقول في المتن ضعيف قيد بسند خوف مجيء أجوز ولا تضعف مطلقا ما لم تجر ضعيفه مصرحا عن مجتهد. من تقبل روايته ومن ترد. لناقل الأخبار شرطانهما عدل وضبط أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا قرما مروءة ولا مغفلا يحفظ إن يملي كتابا يضبط إن يروي منه عالما ما يسقط إن يروي بالمعنى وضبطه عرف إن غالبا وفاق من به مصف واثنان إن زكاه عدل والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح أو كان مشهورا وزاد يوسف بأن كل من بعلم يعرف عدل إلى ظهور جرح وأبوا والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح ما لم يوثق من بإجمال جرح ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى وفي الأنثى خلاف قد ذكر وقدم الجرح ولو عدى له أكثر في الأقوى فإن فصاله فقال منه تاب أو نفاه بوجهه قديم من زكاه وليس في الأظهار تعديلا إذا عنه روى العدل ولو قص بذا وإن يقل حدث من لا أستهم أو ثيقة أو كل شيخ ليوسم بثيقة ثم روى عن مبغم لا يكتفى على الصحيح تعلمي ويكتفى من عالم في حق من قلاده وقيل لا ما لم يبن وما اقتضى تصحيح متن في الأصح فتوى بما فيه كعكسه وضح ولا بقاء حيثما الدواعي تبطيله والوفق للإجماع ولا افتراق العلماء الكملي ما بين محتج وذي تأول ويقبل المجنون إن تقطعا ولم يؤثر في إفاقة معا وتارة مجهول عين ما روى عنه سوى شخص وجرحا ما حوى ثالثها إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا للعدول لا يرد رابعها يقبال إن زكاه حبر وذا في نخبة رآه قميصها إن كان ممن قد شهر بما سوى العلم كنجدة وبر والثالث الأصح ليس يقبل من باطنا وظاهرا يجهل وفي الأصح يقبل المستور في ظاهره عدل وباطن خفي ومن عرفنا عينه وحاله دون اسمه وناسب ملنا له ومن يقل أخبرني فلان لو هذا لعدلين قبوله رأوا فإن يقل أو غيره أو يجهل بعض الذي سماهما لا تقبل وكافر ببدعة لن يقبل ثالثها إن كاذبا قد حلل غيره يرد منه الرافض ومن دعا ومن سواهم نغتضي قبولهم لا إن رووا وفاقا لرأيهم أبدى أبو إسحاقا ومن يتب عن فسقه فليقبل أو كاذب الحديث فابن حنبلي والصيرفي والحميدي أبوا قبولهم أبدا ثم أو عن كل ما من قبل ذا رواه والناووي كل ذا أباه وما رآه الأولون أوجحوا دليله في شرحنا موضحوا ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه لكن بفرع ما قدح أو قال لا أذكره ونحو ذاك أنتي فصححوا أن يؤخذ وآخذ أجر الحديث يقدح جماعة وآخرون سامحوا وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا واقبل من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصله الردى وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وصيدا بأن يبين عالم وعاندا وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإسناد فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبات ثبت برو وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل. مراتب التعديل والتجريح. وأرفع الألفاظ في التعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل كأوثق الناس وما أشباغها أو نحوه نحو إليه المنتهى ثم الذي كرر مما يفرد بعد بلفظ أو بمعنى مورد يليه ثبت متقن أو ثقة أو حافظ أو ضابط أو حجة ثم صدوق أو فمأمون ولا بأس به كذا خيار وسلا محل الصدق رووا عنه وثق شيخ مكررين أو فردا فقط وجيد الحديث أو يقارب حسانه صريحه مقارب ومنه من يرمى ببدع أو يضم إلى صدوق سوء حفظ أو وغم يليه مع مشيئة أو دوب أن لا بأس به سويلح مقبول عن وأسوأ التجريح ما قد وصف بكاذب والوضع كيف صرف ثم بذين اتهموا فيه نظر وساقط وغالب لا يعتبر وذاهب وساكت عنه ترك وليس بالثقات بعده سلك ألقوا حديثه ضعيف جدا ارمي به واهن بمرة ردا ليس بشيء ثم لا يحتد به كمنكر الحديث أو مضطرب وإن ضعيف ضعف يليه ضعيف أو ضعف مقال فيه ينكر ويعرف فيه خلف طعن تكلم سيء حفظ لين ليس بحجة أو القوي بعمدة بذاك بالمرضي تحمل الحديث ومن بكفر أو صبا قد حامل أو فسقه ثم روى الكاملا يقبله الجمهور والمشتهر لسن للحمل بل المعتبر تمييزه أن يفهم الخطاب قد ضابط ورده الجواب وما رووا عن أحمد بن حنبل ونجل هارون على ذا نزل وغالبا يحصل إن خمس غبر فحده الجل بها ثم استقر وكتبه وضبطه حيث استعد وإن يقدم قبله الفقه أسد. أقسام التحمل. على وجوه من يريد حملا سماع لفظ الشيخ أملا أملا من حفظ نوم كتب ولو وراء ستر إذا عرفته أو أخبر معتمد ورد هذا شعبة ثم سمعت في الأداء أشبه وبعده التحديث فالإخبار ثم أنباءنا نباءنا وبعده قال لنا ودونه لنا ذكر وفي المذاكرات لا به أبط وبعضهم قال سمعت أخبرا وقيل إن على العموم أخبرا وبعد ذا قراءة عرضا دعوا قراءتها من حفظنا وكتابنا سمعت من قارئ له والمسمع يحفظه أو ثقة مستمع أو أمسك المسمع أصلا أو جرى على الصحيح ثقة أو من قرأ والأكثرون حاكموا الإجماع أخذا بها وألغوا النزاع وكونها أرجاح مما قبل أو ساوته أو تأخرت سلف حكم وفي الأداء قيل قرأت أو قري ثم الذي في أول إن تذكري مقيدا قراءة لا مطلقا ولا سمعت أبدا في المنتقى والمرتضى الثالث في الإخبار يطلق للتحديث في الأعصار واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبارني وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبارنا وحيث شك في سماع أو عدد أو ما يقول الشيخ وحد في الأسد ولم يجود من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدلا أخبار بالتحديث أو عكس بلا يجوز إن سوى وقيل حوطلا إذا قرى ولم يقر المسمع لفظا كفى وقيل ليس ينفع ثالثها يعمال أو يرويه بقد قرأت أو قري عليه وليروي ما يسمعه ولو منع الشيخ أو قصاص غيرا أو رجع من غير شك والسماع في الأصح ثالثها من ناسخ يفهم صح رابعها يقول قد حضرت ولا يقول حدثت أو أخبرت والخلف يجري حيث ما تكلم أو أسرع القريب أو إن هينما أو بعد السميع لكن يعفى عن كلمة وكلمتين تخفى ويستحب أن يجيز المسمع جبرا لذا وكل نقض يقام وجاز أن يروي عن ممليه ما بل والسميع مستمليه للأقدمين وعليه العمل وابن الصلاح قال هذا يحضن والخلف يجري في الذي لا يفهم كلمة فمنه قد يستفهم ثالثها إجازة واختلف فقيل لا يروي بها وضعف وقيل لا يروي ولكن يعمل وقيل عكسه وقيل أفضل من السماع والتساوي نوكلا والحق أن يروى بها ويعمل وأنها دون السماع للسلف واستاويا لدى أناس القلف عيان ما أجاز والمجاز له أو ذا وما أجازه قد أجمل فإن يعمم مطلقا أو من وجد في عصره صحيح رد واعتمد ما لم يكن همومه مع حصري فصححا كالعلماء بمصري والجهل بالمجاز والمجاز له كلم يبين ذو اشتراك أبطلا ولا يضر الجهل بالأعيان مع تسمية أو لم يصبح ما جمع بالأصح أبطل وإن يقل أجزت من شاء ومن شاء علي وصححوا أجزته إن شاء أو أجزت من شاء رواية رأوا والإذن للمعدوم في الأقوم سنع ثليثها جزا لموجود تبع وصححوا جواز غال طفل وكافر ونحو ذا وحمل ومنعها بما المجيز يحمله من بعدها فإن يقل لا نبطله أجزت ما صحا وما يصح لك مما سمعت أو يصح ما سلك مثل ذا لا تدخل المجاز أو صح عند غير من أجاز ومن رأى إجازة المجاز ولو على فذاك ذو سياز ولفظها أجزته أجز له فأن يقط ناويا فيهمله وليس شرطا القبول بل إذا ردى فعندي غير قادح بذا واستحسنت من عالم لماهر وشرطه يعزى إلى أكابر رابعها عندهم المناولة أن يعطي المحدث الكتاب له ملكا تلي إعارة أو يحضره للشيخ بالعلم لكي ما ينظره ثم يرده إليه وأذن بصورتين في رواية فجن وآخذوا بهذه إجماعا بل قيل لي تعادل السماع وآخرون فضلوها والأصح تلي وسبقها إجازة وضح وصح إن والا واسترد ومن مساوي ذاك لصل أدى قيل وما لذي بالامتياز على الذي عين من مجاز وإن يكن أحضاره من يعتمد وما رأى صحا وإلا فليرد فإن يقل أجزته إن كان صحا ويروى عنه حيث بانا وإن يناوي لا مع الإذن ولا هذا سماعي فوفاقا باطلا وإن يقل هذا سماعي ثم لم يأذن ففي صحاتها قلب يضم ومن يناول أو يجز فليأكلي أنباءني ناولني أجازني أطلاق أو أباح أو سواغ أو أذين أو مشبه غادي ورأوا فليفهاب صححا أن يورد حتى فنا أخبارنا مقيدا وقيل طير في مجاز قاطرا وبعضهم يخصه بخبرا وبعضهم يروي بنحو لي كتب شفاه وهو موهم فليجتنب بالاقتراح مطلقا لا يمتنع أخبار إن إسناد جزء قد سمع وعن وأن جودوا فيما يشك سماعه وفي المجاز مشترك قاميسها كتابة الشيخ لمن يغيب أو يحضر أو يأذان أن يكتوب عنه فمذا أجاز فهيا كمن ناوال حيث امتاز أو لا فقيل لا تصح والأصح صحاتها بل وإجازة رجح ويكتفي المكتوب أن يعرف قد كتيبه وشاهد بعض شرط ثم ليقل حتى ثني أخبارني كتابة والمطلقين وهني السادس الإعلام نحو هذا روايتي من غير إذن حاذا فصححوا إلغاءه وقيل لا وأنه يروي ولو قد حاضلا والخلف يجري في وصية وفي وجادة والمنع فيه ما كفي وفي الثلاثة إذا صح السند نرى وجوب عمل في المعتمد يقال في وجادة وجد بخطه وإن تقل ظننت بغير خط قال ما لم ترتبي في نسخة تحر فيه توصبي وكله منقاطع ومن أتى بعن يدلس أو بأكبر مدة فإن يقل فمسلم فيه ترى وجازة فقل أتى من آخر. كتابة الحديث وضبطه. كتابة الحديث فيه اختلف ثم الجواز بعد إجماعا وفا مستند المنع حديث مسلم لا تكتب عني فالخلف نمي فبعضهم أعلموا بالوقف وآخرون عللوا بالخوف من اختلاط بالقرآن فانتسق لأمنه وقيل ذلك لمن نسق الكل في صحيفة وقيل بل لآمن نسيانه لا لي خلل ثم على كتيبه صوف الهمم للضبط بالنقط وشكل ما عدم وقيل شكل كله لذي ابتدا وفي سما محل لبت أكدا واضبطه في الأصل وفي الحواشي مقطع عن حروفه للناشي والخط حقق لا تعلق تمشقي ولا بلا معذرة تدققي وينبغي ضبط الحروف المهملة بنقطها أو كتب حرف أسفله أو غمزة أو فوقها قلامة أو فتحة أو غمزة علامة والنقط تحت السين قيل صفا وقيل كالشين أتى في تلفا والكاف لم تبسط فكاف كتبا في بطنها واللام لاما صاحبا والرمز بين وسواه أفضل وبين كل آثرين يفصل بدارة وعند عرض تعجم وكاره فصلا مضاف موهم واكتب ثناء الله والتسليما مع الصلاة والرضا تعظيما ولا تكن ترميزها أو تفردي ولو قل الأصل خلاف أحمد ثم عليه حتما المقابلة بأصله أو فرع أصل قابلة وخيرها مع شيخه إذ يسمع وقال قوم ما على وقيل هذا واجب ويكتفى ثيقة قباله في المقتفى وناظر السامع منه يندب في نسخة وابن معين يجب إن لم يقابل جاز أن يروي إن ينسخ بنصل ضابط ثم ليبن وكل ذا معتبر في الأصل وساقطا خرج له بالفصل منعاطفا وقيل موصولا إلى إنا بغير طرف سطر واعتلى وبعده صحا وقيل زد رجع وقيل كرر كلمة لكن منع وخرجا لغير أصل من وسط وقيل ضبب خوف لبس ما سقط ما صح في نقل ومعنى وهو في معريض شك صح فوقه كفي أو صح نقلا وهو في المعنى فسد ضبب ومرض فوقه صاد تمد كذاك في القطع وفي الإرسال وبعضهم أكاد في اتصال لعطف أسماء بصاد بينهم واختصر التصحيح فيها بعضهم وما يزيد في الكتاب فامح أو حكى أو اضرب وهو أولى ورأوا وصلا لهذا القط بالمضروب وقيل بل يفصال من مكتوب مبيح عاطفا من طرفيه أو كسب صفرا بجانبيه أو ما أصب بنصف دارة فإن تكرر زيادة الأسطور سنها أو عرى وبعضهم يكتب لا أو من على أواله أو زائدا ثم إلى وإن يكن الضرب على مكرر فالثاني يضرب في ابتداء الأسطور وفي الأخير أولا أو مزدعا والوصف والمضاف صلا تقطع وحيث لا وواقع في الأثنى قولان فان أو قليل حسنى وذو الرواية يضم الزائدة مؤصلا كتابه بواحدة ملحق ما زاد بغامش وما ينقص منها فعليه أعلما مسميا أو رامزا مبينا أو ذا وذا بحمرة وبينا وكاتبوا حتى ثناثنا ونا وداثنا ثم أنا أخبارنا أو آرنا أو آبنا أو آخنا حداثني قسها على حدافنا وقال قافا معفنا أو تفرد وحلفها في الخط أصلا أجود وكاتبوا حا عند تكريري سند فقيل من صحا وقيل ذا فرد من الحديث أو لتحويل ورد أو حائل وقولها لفظا أسد وكاتب التسميع فليبسمل ويذكر اسم الشيخ ناسبا جلي ثم يسوق سالدا ومثنى لآخر وليتجانب وهنا ويكتب التأريخ مع من سامعوا في موضع ما وابتداء أنفعوا وليات موثوقا ولو بخطه لنفسه وعدهم بضبطه أو ثيقة والشيخ لم يحتج إلى تصحيحه وحذف بعض حملا ومن سمع الغير في كتابه بخطه أو خط بالرضا به نلزمه بأن يعيره ومن بغير خط أو رضاه فليسن وليسرع المعار ثم ينكل سماعه من بعد عرض يحصل صفة رواية الحديث ومن روى من كتب وقد علي حفظا أو السماع لما ينكر أو غاب أصل إن يكن التغيير يندور أو أمي أو ضرير يضبطهما معتمد مشهور فكل هذا جوز الجمهور ومن روى من غير أصله بأن يسمع فيها الشيخ أو يسمي علا جوزوه ورأى أيوب جوازه وفصل الخطيب إن اطمأن أنها المسموع فإن يجزه يوبح المجموع من كتبه خلاف حفظه يجد وحفظه منها الكتاب يعتمد كذا من الشيخ وشك واعتمد حفظا إذا أيقان والجمع أسد كما إذا قال فذو حفظ وفي من يروي بالمعنى خلاف قد خفي فالأكثرون جوزوا للعارف ثنيثها يجوز بالمرادف وقيل إن أوجاب علما الخبر وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر وقيل في الموقوف وامنعه لدى مصنف وما به تعبدا وقل أخيرا أو كما قالا وما أشباهه كالشك فيما أبهما وجاهد حلفوك بعض الخبر إن لم يخل الباقي عند الأكثر وامنع لذي تهمة فإن فعل فلا ولا يكمل خوف وصف به خلل والخلف في التقطيع في التصنيف يجري وأولى منه بالتخفيف واحذر من اللحن أو التصحيف خوفا من التبديل والتحريف فالنحو واللغات حق من طلب وخذ من الأفواه لا من الكتب بخطأ ولحن أصل يروى على الصواب معربا في الأقوى فليتها ترفو كليهما ولا تمحو من الأصل على من توقلا بل أبقه مضببا وبين صوابه في هامش ثم إن تقرأه قد مصلحا في الأولى والأخذ من متن سواه أولى وإن يك الساقيط لا يغير كبن وحوض زد ولا تعسر كذا كما غاير حيث يعلم إتيانه ممن على وألزم يعني وما يدروس في الكتاب من غيره يلحق في الصواب كما إذا يشك واستثبات من معتمد وفيه ما ندبا أمن ومن عليه كلمات تشكل يروي على ما أوضح إن يسأل ومن روى متنا عن أشياخ وقد توافق معنا ولفظ ما اتحد مقتصرا بلفظ واحد ولم يبين اختصاصه فلم يلم أو قال قد تقاربا في اللفظ أو واتحد المعنى على خلف حكوا وإن يكن للفظه يبين ما قال أو قال فذاك أحسن وإن روى عنهم كتابا قوبلا بأصل واحد يبين احتمل جوازه ومنعه وفصل مختلف بمستقل وابلا ولا تزد في ناسب لو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن بنحو يعني أو بأن أو به أما إذا أتمه أوله أجزه في الباقي لدى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور وقال في الإسناد قل ها نطق لو قيل له والترك جائزا رأوا نوسق إسنادها قد اتحد نذبا أعد في كل متن في الأسد لا واجبا والبدء في أولابه به وباقي أدرج معوابه وجاز مع ذا ذكر بعض بالسند منفاردا على الأصح المعتمد والميز أولى والذي يعيد في آخر الكتاب لا يثير وسابق بالمتن أو بعضي سند ثم يتمه أجز فإن يرد حينئذ تقديم كله رجح جوازه كبعض متن في الأصح وابن خزيمة يقدم السند حيث مقال فاتبع ولا تعد ولو روى بسند متنا وقد جداد إسنادا ومتن لم يعد بل قال فيه نحوه أو مثله لا تروي بالثاني حديثا قبله وقيل جاز إن يكن من يرويه ذا ميزة وقيل لا في نحوه الحاكم اخصص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق سنة والوجه أن يقول مثل قابري قبل ومثل كذا فليذكر وإن ببعضه أتى وقوله وذاكر الحديث أو بقوله فلا تتمه وقيل جاز إن يعرف وقيل إن أجاز وقل على الأول قال وذكر حديثه وهو كذا وأتي القبر وجاز أن يبدل بالنبي رسوله والعكس بالقوي وسامع بالوهم كالمذاكرة بيان حتما والحديث ما ترى عن رجلين في قتين أو جرح إحداهما تحل فواحد أمح ومن روى بعض حديث عن رجل وبعضه عن آخر ثم جمل ذلك عن ذين مبينا بلا بيد أجز وحلف شخص حوبلا مجرحا يكون أو معدلا وحيث جوف واحد لا تقبلا. آداب المحدث. وأشرف العلوم علم الآثار فصحح النيات ثم طهري قلبا من الدنيا وزد حرصا على نشر الحديث ثم من يحتج إلى ما عنده حدث شيخا أو حدث ورد للأوجاح ناصحا وحث ابن دقيق العيد لا ترشد إلى أعلى في الإسناد إذا ما جهلا ومن يحدث وهناك أولى فليس كرها أو خلاف الأولى هذا هو الأرجاح والصواب وعهد النبي حدث الصحاب وفي الصحاب حدث الأتباع يكاد فيه أن يرى الإجماع وهو على العين إذا ما انفرد كفاية إذا تعددا ومن على الحديث تخليطا يقف لهارم أو لعما وضع في كف ومن أتى حدث ولو لم تصلح نياته فإنها سوف تصح فقد روينا عن كبار الجلة أبى علينا العلم إلا لله وللحديث الغسل والتطهر والطيب والسواك والتبخر مسرحا واجلس بصدر بأدب وهل أتم متاكئا على رتب ولا تقم لأحد ومن رفع صوتا على الحديث فازبره ودع ولا تحدث قائما أو مضطجع أو في الطريق أو على حال شنع وافتاتح المجلس كالتتميم بالحمد والصلاة والتسليم بعد قراءة لآي ودعاء وليات مقبلا عليهم معا ورد للحديث واعقد مجلسا يوما بأسبوع للملاء اكتسا ثم اتخذ مستمليا محصلا وزد إذا يكفر جمع واعتلا يبلغ السميع أو يفهم واستنصتا إذا تكلموا وبعده بسمال ثم يحمد مصليا وبعد ذاك يرد ما قلت أو من قلت مع دعائه له وقال الشيخ في انتهائه حدثنا ويورد الإسناد مترجما شيوخه الأفراد وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعب واروي في الإملاء عن شيوخ عدلوا عن كل شيخ آثر ويجعلوا أرجاحهم مقدما وحذري وعاليا قصير متن اختري ثم أبن علوه وصحته وضبطه ومشكلا وعلته واجتنب المشكل كالصفات ورخصا مع المشاجرات والزهد مع مكارم الأخلاق أولى في الإملاء بالاتفاق واختمه بالإنشاد والنوادر ومتقن خراجه للقاصر أو حافظ بما يهم يشغل وقابل الإملاء حين يكمل. مسألة. وذا الحديث وصف فاختص بحافظ كذا الخطيب نص وهو الذي إليه التصحيح يرجع والتعديل والتجريح أن يحفظ السنة ما صحى وما يجري الأسانيد وما قد وهم فيه الرواة زائدا أو مدرجا وما به الإعلان فيها نهجا يدري اصطلاح القوم والتميز بين مراتب الرجال ميزا في ثقة والضعف والطباق كذا الخطيب حد للإطلاق وصرح المزي أن يكون ما يفوته أقل مما علم ودونه محدث أن تبصره من ذاك يحمل ما لم مستكثره ومن على سماعه المجرد مقتصر لا علم بالمسند وبأمير المؤمنين لقبوا ذوي الحديث قيد من ذا منقب آداب طالب الحديث وصحح النيات ثم استعمل مكارم الأخلاق ثم حصل من أهل مصرك العلي فالعلي ثم البلاد ارحل ولا تسهل في الحمل واعمل بالذي ترويه والشيخ فجل لا تطل عليه ولا يعوقا كالحياء عن صالمي والكبر وابذل ما تفاد واكتبي للعالي والنازل لاستبصار لا كثرة الشيوخ لافتقار ومن يفرك العلم لا تؤخري بل خذ ومهما تروي عنه فانظري فقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي وتمم الكتاب في السماء وإن يكن للانتخاب داعي فلينتخب عليه ومن فرد وقاصر أعانه من استعد وعلموا في الأصل للمقابلة أو لذهاب فرعه فعادلة وسامعوا الحديث باقتصار عن فهمه كما تل الحمار فليتعب ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل وأسمى رجاله وما حواه علما واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح وقدم الصحاح ثم السنن ثم المسانيد وما لا يؤتنى واحفظه متقنا وذاكر ورأوا جواز كتم عن خلاف الأهل أو من ينكر الصواب إن يذكري ثم إذا أهلت صنف تنهري ويبقي ذكرا ما له من غاية وإنه فرض على الكفاية فبعضهم يجمع بالأبواب وقوم المسناد للصحاب يبدأ بالأسباق أو بالأقرب إلى النبي أو الحروف يجتبي وخيره معلل وقد رأوا أن يجمع الأطراف أو شيوخا أو أبوابا أو تراجما أو طرقا واحذر من الإخراج قبل الانتقاء وهل يثاب قارئ الآثار كقارئ القرآن خلف جاري العالي والنازل قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد وطالب العلو سنة ومن يفضل النزول عنهما فقا وقسموه خمسة كما رأوا قرب إلى النبي أو إمام أو بنسبة إلى كتاب معتمد ينزال لو ذا من طريق ورد فإن يصل لشيخه موافقة أو شيخ شيخ بادل أو وافقة في عدد فهو المساواة وإن فردا يزد مصافحة فاستبن وقيدم الوفاة أو 50 عاما تقضت أو سوى 20 وقيدم السماع والنزول نقيضه فخمسة مجهول وإنما يذم ما لم ينجبر لكنه علو مع من يقتصر ولابن حبان إذا دار السند من عالم ينزيل أو عالم فقد فإن ترى للمتن فالأعلام وإن ترى الإسناد فالعوام المسلسل هو الذي إسناده رجاله قد تابعه في صفة أو حالة قولية فعلية كليهما لهم أو الإسناد فيما قسما وخيره الدال على الوصف ومن مفاده زيادة الضبط زك وقلما يسلم في التسلسل من قلل ورب ما لم يوصل كأولية لسفيان انتهى وخيره مسلسل بالفوقها غريب ألفاظ الحديث أول من صنى ففيه معمر والنظر قولان وقوم آثر وابن الأثير الآن أعلى ولقد لخصته مع زوائد تعد فعني به ولا تخض بالظن ولا تقلد غير أهل الفن وخيره ما جاء من طريق نوع عن الصحابي وراو قد حكوا المصحف والمحرف والعسكري صناف في التصحيف والدار قطني أيما تصنيف فما يغير نقطه مصحف أو شكله لا أحرف محرف فقد يكون ساندا ومتنا وسامعا وظاهرا ومعنا فأول مراجم صحافه يحيى مزاحما فما أنصافه وبعده يشققون القطب صحافه وكيع قال الحاطب وثالث كخالد بن علقمة شعبات قال مالك بن عرفطة ورابع مثل حديث احتاجرا صحافه بالميم بعض الكبرى وخامس مثل حديث العانزة ظن القبيل عالم من عانزة الناسخ والمنسوخ النسخ رفع أو بيان والصواب في الحد رفع حكم شرع ذي خطاب فعنا به فإنه مهم وبعضهم أتاه فيه الوهم يعرف بالنص من الشارع أو صاحبه أو عرف الوقت ولو صح حديث وعلى ترك العمل أجميع فالوفق على الناس خدل مختلف الحديث أول من صنف في المختلف الشافعي فكن بذا النوع حفي فهو مهم وجميع الفرق في الدين تضطر له فحققي وإنما يصلح فيه من كمل فقها وأصلا وحديثا واعتمل وهو حديث قد أباه آخر فالجمع إن أمكن كان لا ينافي كمتن لا عدوى ومتن فرا فذاك للطبع وذا للاستقرا وقيل بل سدوا ذريعة ومن يقول مخصوص بهذا ما وغن أولى فإذ يعلم ناسخ كفي أولى فرجح وإذا يخفى كفي وغير ما أريض فهو المحكم ترجام في علم الحديث في الحاكم ومنه ذو تشابه لم يعلم تأويله فلا تكلم تسلمي مثل حديث إنه يغان كذا حديث أنزل القرآن أسباب الحديث أول من قد ألف الجباري فالعكبري في سبب الآثار وهو كما في سبب القرآن مبين للفقه والمعاني مثل حديث إنما الأعمال سبابه فيما رووا وقالوا مهاجر لأم قيس كي نكح من ثم ذكر امرأة فيه صلح معرفة الصحابة حد الصحابة مسلما لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول كذاك الأتباع مع الصحابة وقيل معقول ومع رواية وقيل معقول وقيل الغزو أو عام وقيل مدرك العصر ولو وشرطه الموت على الدين ولو تقلل الردات والجن رأوا دخولهم دون ملائك وما نشرق بلوغا في الأصح فيهما وتعرف الصحبات بالتواتر وشهرة وقول صحب آخر أو تابعي والأصح يقبل إذا ادعى معاصر معدل وهم عدول كلهم لا يشتبه النووي أجمع من يعتد به والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يلي ابن وعمر وآنس والبحر كالقدري وجابر وزوجة النبي والبحر أوفاهم فتاوى وعمر ونجده وزوجة الهادي الأمر ثم ابن مسعود وزيد وعلي وبعدهم عشرون لا تقللي وبعدهم من قل فيها جدا عشرون بعد مئة قد عد وكان يفتي القول فابن عوف لي عهد النبي زيد معاذ وأبي وجامع القرآن منهم عدة فوق الثلاثين فبعض عد وشعراء المصطفى ذو الشان ابن رواحة وكعب حسان والبحر وابن عمر وعمر وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود لهم عبادلة وغلطوا من غير هذا مال له والعد لا يحصرهم توفي عما يزيد عشر ألف ألف وأول الجميع للصحابة هو البخاري وفي الإصابة أكثر من جمع وتحرير وقد لقصته مجلدا فليستفد وهم طباق قيل خمس وذكر عشر مع اثنين وزائد فالأولون أسلم ساموا بمكة يليهم أصحاب دار الندوة ثم المهاجرون للحبشة ثم اثنتان سبئل العقبة فأول المهاجرين لقبا فأهل بدر ويلي من غضبا من بعدها فبيعة الرضوان ثم بعد صلح هاجروا وبعدهم مسلمة الفتح فصبيان رأوا والأفضل الصديق إجماعا حكوا وعمر بعد وعثمان يلي وبعده أو قبل قولان علي فسائر العشرات فالبدرية فأحد فالبيعة الزكية والسابقون لهم مزية فقيل أهل البيعة المرضية وقيل أهل القبلتين أو هم بدرية أو قبل فتح أسلموا واختالفوا أولهم إسلاما وقد رأوا جمعهم انتظاما أول من أسلم في الرجال صديقهم وزيد في الموالي وفي النساء خديجة وبالصغر علي والرقي بلال اشتغر وأفضل الأزواج بالتحقيق خديجة مع ابنة الصديق وفيهما ثالثها الوقف وفي عائشة وابناته الخلف وقفي يليهما حفصة فالبواقي وآخر الصحاب باتفاق موتا أبو الطفيل وهو آخر بمكة وقيل في غجابه بطيبة السائب أو سهل أنس ببصرة وابن أبي أو فاحبس بكوفة وقيل عمرو أو أبو جحيفة والشام فيها صوب الباهي أو ابن بسر ولدا مصر بن جذ وابن لك وعيبدا والحبر بالطائف والجعدي بأصبغان وقضى الكندي العرس في جزيرة ببرقة رويفع الهرماز باليمامة وقوبض الفضل بسمر قندا وفي سجستان الأخير العدا الناووي مع عرفوا من شاهدا بدرا مع الوليد إلا مرفدا والباغوي زاد أن معنا وآبه وجده بالمعنى وأربع التوالد صحابة حريفة المولى أبو قحافة وما سوى الصديق ممن هاجر من والداه أسلم قد أوثرا وليس في صحابة أسن من صديقهم مع سهيل فاستبن أجمالهم تحية الجميل جاء على صورته جبريل معرفة التابعين وأتباعهم ومن مبادع علم ذا والأول معرفة المرسال والمتاصل والتابعون طابقات عشرة مع خمسة أولهم ذو العشرة وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير وآخر الطباق لا خيانة وسائب كذا صدي واقسي وخيرهم أويس نم الأفضل فابن المسيب وكان العمل على كلام الفقهاء السبعة هذا عبيد الله سالم عروة خريجة وابن يسار قاسم أوفى أبو سلامة عن سالم وبنت سيرنا وأم الدرداء خير النساء النساء معرفة وزهدا ومنهم المقضرمون مدركو نبوة وما رأى مشترك يليهم المولود في حياته وما رأوه عد من رواته ومنهم من عد في الأتباع صحابة لغالق أو داعي والعكس وهما واتباع قد يعد في تابع الأتباع إن حمل ورد ومعبر أول من منهم قضى وخالف آخرهم موتا مضى. رواية الأكابر عن الأصاغر والصحابة عن التابعين. وقد روى الكبار عن صغار في السن أو في العلم والمقدار أو فيهما وعلم ذا أفاد أن لا يظن قلبه الإسناد ومنه أخذ الصحب عن أتباع وتابع عن تابع الأتباع كالبحر عن كعب وكالزهري عن مالك ويحيى رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة. وما روى الصحب عن الأتباع عن صحابة فهو ضريق للفطن ألاف فيه الحافظ الخطيب ومنكر الوجود لا يصيب كسائب عن ابن عبد عن عمر ونحو ذا قد جاء عشرون أثر. رواية الأقران. وواقعت رواية الأقران وعلمها يقصاد للبيان ألا يظن الزيد بالإسناد أو إبدال عن بالواو والحدار أو إياك في الإسناد قد تقارب والسن دائما وقيل غالبا وفي الصحاب أربع في سندي وخمسة وبعدها لم يوزدي فإن روى كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبج حسن فمنه في الصحب روى الصديق عن عمر ثم روى الفاروق وفي اتباع عن عطاء الزهر وعكسه ومنه بعد فدري فتارة رويهما متاحد والشيخ أو أحدهما يتاحد ومنه في المدبج المقلوب مستاويا مثاله عجيب مالك عن سفيان عن عبد الملك وذا عن الثوري عن مالك سلك. الإخوة والأخوات. ومسلم والناس إذ صنفا في إخوة وقد رأوا أن يعرفا كي لا يرى عند اشتراك في اسم لب غير أخ أخا وما له انتسب أرباع إخوة رووا في سندي أولاد سيرينا بفرد مسندي وإخوة من الصحاب بدرا قد شاهدوها سبع ابن عثرا وتسعة مهاجرون هم بنو حريف السمي كل محسن. رواية الآباء عن الأبناء وعكسه. وألف الخطيب في ذي آثر عن ابنه كوائل عن بكر والوائل في عكسه فإن يزد عن جده فهو معالي لا تحد أهمه حيث أب والجد لا يسمى والآباء قد انتهت إلى عشرة وأربع في سند مجهل لأربعين مسلم المسند. وما لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالأكثرون احتج به حملا لجده على الصحاب، وقيل بالإفصاح واستيعاب. وهكذا نسقات بهز واختلف أيهما أرجاح والأولى أولف. واعدد هنا من تروي عن أم بحق عن أمها مثل حديث من سبق. السابق واللاحق. في سابق ولاحق قد صنفا من يروي عنه اثنان والموت وفاء لواحد وأخر الثاني زمن، كمالك عنه روى الزهري ومن وفاته إلى وفاة السهم قرن وفوق ثلثه بعلم. ومن مفاد النوع ألا يحسب حلف وتحسين علو يجتبى بين أبي علي والسبط اللذى للثالث قرن ونصف يحتذى. من روى عن شيخ ثم روى عنه بواسطة. ومن روى عن رجل ثم روى عن غيره عنه من الفن حوى ألا يظن فيه من زيادة أو انقطاع في الذي أجاده. الوحدان. صناف في الوحدان مسلم بأن لم يروي عنه غير واحد، ومن مفاده معرفة المجهول والرد لا من صحبة الرسول. مثاله لم يروي عن مسيب إلا ابنه ولا عن ابن ثولب عمرو سوى البصري ولا عن وهب وعامر بن شهر إلا الشعبي. وفي الصحيحين صحاب من أولى كثير الحاكم عنهم غافلا. من لم يرو إلا حديثا واحدا. وللبخاري كتاب يحوي من غير فرد مسند لم يروي، وهو شبيه ما مضى ويفترق كل بأمر فاد راية تحق. مثل أبي بن عمارة روى في الخف لا غير فكن ممن حوى. من لم يروي عنه إلا واحد. ومنهم من ليس يروي إلا عن واحد وهو ظريف جل كابن أبي العشرين عن أوزاعي وعن علي عصيم في الأتباع وابن أبي ثور عن الحبري وما عنه سوى الزهري فرد بهما. من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياته. وعنا ممن قد عز من رواته مع كونه قد مات في حياته يدرى به الإرسال نحو جعفر وحمزة خديجة في أخر. من ذكر بنعوت متعددة. وألف الأزدي في من وصف بغير ما وصف إرادة الخفا، وهو عويص علمه نفيس يعراف من إدراكه التدريس. مثاله محمد المطلوب خمسين وجها اسمه مقلوب. أفراد العلم. والبرزعي صناف أفراد العلم أسماء نو ألقاب نو كنا تضم كأجمد وكاجبيب سندري وشاكل صنابح بن الأعسر أبي معيد وأبي المذلة أبي مراية اسمه عبد الله سفينة مهران ثم من دل بالكسر في الميم وفتحها جل. الأسماء والكنى. وعلى في الأسماء والكنى فربما يظن فرد عددا توهما فتارة يكون الاسم الكنية وتارة زاد على ذا كنية ومن كني ولا نرى في الناس اسما له نحو أبي أناس وتارة تعدد الكنى وقد لقب بالكنيات مع أخرى ومنهم من في كناه مختلف لاسم وعكسه وذين أو ألف كلاهما ومنهم من اشتهر بكنية أو باسمه إحدى عشر أنواع عشرة من الأسماء والكنى مزيدة على ابن الصلاح والألفية وألف الخطيب في الذي وفى كنياته مع اسمه مختلفا مثل أبي القاسم وهو القاسم فذاكر بواحد لا واهم وفي الذي كنياته قد أولف اسم أبيه غالق به انتفى نحو أبي مسلم ابن مسلم هو الأغر المدني فعلمي وألف الأزز عكس الثاني نحو سنان ابن أبي سنان وألف من واردت كنياته ووافقته كنية زوجاته مثل أبي بكر وأم بكر كذا أبو ذر وأم ذر وفي الذي وافق في اسمه الأب نحو علي بن علي النسب وإن يزد مع جده فحسني كالحسن بن الحسن بن الحسن أو شيخه وشيخه قد بان عمران عن عمران عن عمران أو اسم شيخ لأبيه يأتسي ربيع ابن آنس عن آنس أو شيخ والراوي عنه الجاري يرفع وهم القلب والتكرار مثل البخاري راويا عن مسلم ومسلم عنه روى فقسم وفي الصحيح قد روى الشيبان عن ابن عيزار عن الشيبان أو اسمه وناسب الفتاكر كحميري ابن بشير الحميري ومن بلفظ ناسب فيه سمي مثاله المكي ثم الحضرمي وعلى بلا القبيل ما تقدم وسبب الوضع وألف فيهما كعارم وقيصر وغندر لستة محمد بن جعفر والضال والضعيف سيدان ويونس القوي دوريان ويونس الكذوب وهو متقن ويونس الصدوق وهو موهن المؤتلف والمختلف أهم أنواع الحديث ما اختلف خطا ولكن لفظه قد اختلف وجله يعرف بالنقل ولا يمكن فيه ضابط قد شامل أول من صنفه عبد الغني والذهبي آخرا ثم عني بالجمع فيه الحافظ بن حاجر فجاء أي جامع محرري وهذه أمثلة مما اختصر ابن الصلاح مع زوائد أخر بكريهم وابن شريح أسفعوا وجاهليون وغير أسفعوا أسيد بالضم وبالتصغير أبناء بالجدعاء والحضير وأخنس أحيحة وثعلبة وابن أبي إياس فيما غذبه ورافع سعيدة وزافر كعب ويربوع زهير عامر ثم أبو عقبة مع تميم وجد قيس صاحب تميم واثني أبا أسيد الفزاري وابن علي وثابت البخاري ثم ابن عيسى وهو فرد آمنه وغيره أمية أو آمنه محمد بن آتش الصنعاني بالتاء والشين بلا تواني أثواب نجل عتبة والأزهر ووالد الحريف ثم اقتصر وآبوا علية ومعشر أذينة حماد براء إلى بخارى نسبة البخاري ومن من الأنصار فالنجاري وليس في الصحب ولا الأتباع من ينسب الأول بالإجماع واليد رافع وفضل كبر خديج أهمل غير ذا وصغر حراش ابن مالك كوالد ربعي اهمله بغير زائد كل قريشي حزام وهو جم وما في الأنصار حرام من علم أهمل ليس غير الحضير أبو أسيد غيره خضير عيسى ومسلم هما حناق وإن تشا خباق لو خياق وصف أبا الطيب بالجرير ابن سليمان وبالحرير وليس في الرواة بالأهمال وصفا سوى هارون للحمال القدري محمد بن الحسن ومن عداه فضل من وسكني علي النبي ولد دؤادي وابن أبي دؤاد الإيادي الدابري إسحاق والدريد نحويهم وغيره زرندي بالفتح روح سالف وواهم من قال هم روح ابن القاسم ابن الزبير صاحب ونجده بالفتح والكوفي أيضا مثله السفر بالسكون في الأسماء والفتح في الكنى بلا انفراء عمرو وعبد الله نجلى سالمة بالكسر مع قبيلة مكرمة والخلف في وليد عبد الخالق والسلمي للقبيل وافق فتحا ومن يكسره لا يعول ثم سلام كله مثقلوا إلا أبا الحبر مع البيكند بالخلف وابن أخته مع جدي أبي علي والناس في والسيد وابني أبي الحقيق بالتهمد وابني محمد بن ناهض وفي سلام ابن مشكم خلف قفي سلامة مولاة بنت عابر وجد كوفي قديم آثر شيرين نسوة وجد ثاني محمد بن أحمد الزجاني السامري شيخ نجل حنبلي ومن عداه فافتحا وثقلي واكسر أبي بن عمارة فقد وعسل وابن ذكوان انفرد في البصرة العيشي والعنسي بالشام والكفات قل عبسي بالنون والإعجام كل ظنام إلا أبا علي بن عثام قمير بنت عمرو لا تصغري وفي خزاعة كريز كبري ونجل مرزوق رأوه سوه وابن يزيد واسوى ذا مسوه كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فالي وجهين حوى أبو عبيدة بضم أجمع زيد بن أقزم سواهم تمنعوا وليس في الرواة من حضين إلا أبو سسان عن يقين وللقبيل نسبة الهمدان وبلد أعجم بلا إسكان في القدماء ذاك ظالم وذا في الآخرين فهو أصل يحتذى ومن هنا خص صحيح الجعف لكل ما يأتي به موفي أخياه جد مكرز والأقلح كنيات جد عاصم قد نقح وكل ما فيه فقل يسار إلا أبا محمد بشار المازني وابن سعيد الحضرمي وابن عبيد الله بسر فاعلمي وابن يسار وابن كعب قل بشير وقل يسير بابن عمرو أو حسين أبو بصير الثاقفي مكبر وابن أبي الأشعاث من مصغر يحيى وبشر وابن صباح برى بزار والنصري منهن يرى ماليك عبد واحد تميلا كنيات يحيى غير نميلا اسم أبي الهيثام تجهان واسم أبي صالح النرغان محمد بن الصلف توزي مسيب بالغير تغلبي أبو حريز وابن عثمان يرى بالحاء والزاي وغيره برى يحياه وابن بشر الحرير وغيره بالضمة الجرير جارية جمن أبو يزيد وابن قدامة أبو أسيد حيان باليائس وابن منقذ وابن هلال فافتحا ووحد أبناء عطية وموسى العارقة بالكسر والتوحيد فيما حقق أبا حصين الآسدي كبر ثم غزيق بن حكيم صغر حيات بي ابنه جبير محمد بن خازم الضرير ابن حذافة خليس فاقد قبيب شيخ مالك وابن علي وكنية لابن الزبير الجورشي يونس والنضر فلا تفتش ثم عبيد الله فالخراز بالراء بناء غيره قزاز بنت معوذ وبنت النضر ربيع وابن حكيم فدر رزيق بالراء أولا رباح وليد زيد وعطاء الصاح محمد يثنى أبا الرجال وعقبة يثنى أبا الرحال سريج ابن يونس والنعمان واثني أبا أحمد وابن حيان سليم بالتكبير والسينان فضل ومن عداه فالشيبان محمد عباد والناجي وعبد الأعلى كلهم سمي صبيح والد ربيع فافتحا واضمم أبا لمسلم أبي الضحى عياش للرقام والحمصي أبا كذاك المقرئ الكوفي وافتح عبادة أبا محمد واضمم أبا قيس عبادا ترشدي وفاتحوا بجالة ابن عبده كذا عبيدة ابن عمر قيده والد عامر كذا وابن حميد وكل ما فيه مصغر عبيد وولد القاسم فهو عبثر وابن سوائل السدوسي عنبر عيينة وليد ذي المقدار سفيان وابن حصن الفزار عتاب بالتبن بشير الجازر عقيل بالضم فراوي الزهر ابن سنان العاوقية أفرزي قري منه وابن عبد شدني أبو عبيد الله فهو محرز صفوان أما المدلجي مجزز وليد عبد الله قل مغفل منفرد ومن سواه معقل معمر يشدد ابن يحيى ومنية بالياء أم يعلى ابن شرحبيل فقل زين بالزاي لكن غيره هذيل نجل أبي مرداس قل بريد وابن البرند غير ذا يزين هذا جميع ما حوى البخاري طبقه ضبط حافظ ذكاري في مسلم خلاف البزار وسالم النصري هم جبار هو ابن صخر وعدي بن الخيار جارية أبو العلا بالجين سار أهل الأبا بصرات الغفار كذا اسمه حبيب مع إصغار صغر حكيما ابن عبد الله ثم عبيدة بن الحضرمي لا تظن وافتح أبا عمير ابن عبدة وابن البريد هاشم فأفردا واضم عقيلا في القبيل مع أبي يحيى الخزاعي كما ضمت صبي عياش بالياء ابن عمرو العامري مع نقطه وهكذا ابن الحميري رياح بالياء أبو زياد وكنية له بلا تردان وكل ما في بين والموطأ فهو الحرامي براء ضبطا إلا الذي أبني معا أبي اليسر في مسلم فإن فيه القلف قط وحبت بيدا ما عن ابن الصلت وواقد بالقاف فيها يأتي بالياء الأيليوس وشيبانا لكنه بناسب ما بانا ولم يزد موطأ إن تفطني سوى بضم بسر بن محجني المتفق والمفترق وعنا بما لفظوا وقد يتفق لكن مسمياته قد تفترق لا سيما إن يوجد في عصر واشتركا شيخا وراوي الفذر فزارتين يتفق اسما وأبا أو مع جد أو كنا وناسبا كآنس بن مالك خمس بان وأحمد بن جعفر بن حمدان ثم أبي عمران الجوني اثنين بصري وبغدادي أو باسمه واسم أب والناسب أو كنية كعكسه واسم أبي نحو محمد بن عبد الله من قبيلة الأنصار أربع سكن كذا أبو بكر بن عياش وضم إرنا أبي صالح صالح صالحا تعم وتارة في اسم فقط ثم السمه حماد لابن زيد وابن سالمة فإن أتى عن حوض مهملا أو عالم فهو ابن زيد جعيلا أو هدبة أو التبو ذكي أو حجاج أو عفان فالثاني رأوا وحيثما أطلق عبد الله في طيبات فابن عمر وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود يرى والبصرة البحر وعند مصر والشام مما أطلق ابن عمري وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزال عزة إلا أبا جمرات فهو برا وهو الذي الذي يطلق يدعى نصرا. ومنهما في ناسب كالآمل والحان في مختلف المحال. وعدد بهذا النوع ما يتاحد فيه الرجال والنساء وعددوا قسمين ما يشتركان اسما بنت عميس بن رئاب أسمى. والثاني في اسم وكذا في اسم أبي كهند بن وابنة المغلب. المتشابه في المتشابه الخطيب ألف وهو من النوعين قد تألف. يتفق في الاسم والأب اختلف أو عكسه أو نحو ذاك ما اتصف. كابن بشير وبشير سميا أيوب حيان حنان عوزيا. كذا شريح ولد النعمان مع سريج ولد النعمان. وكأبي عمرو هو الشيباني مع أبي عمرو هو السيباني. وكمحمد بن عبد الله المقرم المقرم المضاني. وكأبي الرجال الأنصاري مع أبي الرحال الأنصاري. المشتبه المقلوب ألف في المشتبه المقلوب رفعا عن الإلباس في القلوب. كابن الوليد مسلم لبس شديد على البخاري بابن مسلم الوليد. من نسب إلى غير أبيه ودر الذي لغير أب ينتسب خوف تعدد إذا له نسب. كابني حمامة لأم وابني بنيات جدة وللتبني. مقداد ابن الأسود ابن الجارية جد وفي ذلك كتب وافية. المنسوبون إلى خلاف الظاهر ونسب البدنية والقوزية لكونه جوار والتيمية. كذلك الحذاء للجلاس ومقسم مولى بني عباس. المبهمات وألفوا في مبهمات الأسماء لكي تحيط النفس منها علما. كرجل وامرأة وابن وعم قال أخ زوج وأشباه وأم. معرفة الثقات والضعفاء معرفة الثقات والمضعف أجل أنواع الحديث. فاعرفي به الصحيح والسقيم وارجعي لكتب تضع فيها واتبعي. وجوز الجرح لصون الملة واحذر من الجرح لأجل علة. واردد كلام بعض أهل العصر في بعضهم عن ابن عبد البر. وربما هدى كلام الجارح إن لم يكن ذاك بأمر واضح. الذهبي ما اجتمع اثنان على توثيق مجروح وجرح من على. وتعرف الثقات بالتنصيص من راو وذكر في مؤلف سكن. أفرد للثقات أو تقريج ملتزم الصحة في التخريج. معرفة من خلط من الثقات والحازم ألف في من خلط من الثقات آخرا فأسقط. ما حدثوا في الاختلاط أو يشك وباعتبار من روى عنهم يفك. كابني أبي عروبة والسائب وذاكروا ربيعة لكن أبي. طبقات الرواة والطابقات للرواة تعرف بالسن والأخذ وقد تختلف. فالصاحبون باعتبار الصحبة طبقة وفوق عشر رتبة. ومن مفاد النوع أن يفصل عند اتفاق الاسم والذي تلا أوطان الرواة وبلدانهم. قد كانت الأنساب للقبائل في العرب العرباء والأوائل وانتسبوا إلى القرى إذ ساكنوا فمن يكن في بلدتين يسكن فانسب لما شئت وجمع يحسن وابدأ بالأولى ثم أحسن ومن يكن من قرية من بلدتي فانسب لما شئت ولم ناحيتي كذلك إقليم أو اجمع في الأعم مبتدئا وذاك في الأنساب عم وناسب إلى قبيل ووطن يبدأ بالقبيل ثم من سكن في بلدة أربعة الأعوام ينسب إليها فروي عن أعلام ولا هم معرفة الموالي وما له في الفن من مجال ولا عتاقة ولا أحلف ولا إسلام كمثل الجعفي التاريخ معرفة المولد للرواة من المهمة مع الوفاة به يبين كاذب الذي ادعى بأنه من سابق قد سامع مات بإحدى عشرة النبي وفي ثلاث عشرة أبو بكر قفي وبعد عشر عمر والأموي أخير خمس وثلاثين علي في الأربعين وهو والثلاث ستين عاشوا بعدها ثلاث وطلحة مع الزبير قتلا في عام ست وثلاثين كلا وفي ثمان عشرة توفي عمير ثم بعده ابن عوفي بعد ثلاثين بعامين وفي إحدى وخمسين سعيد وقفي سعد لخمسة تلي خمسين فهو أخير عشرة يقينا وعدة بنص حاب وصلوا عشرين بعد مئة تكملوا ستون في الإسلام حسان يلي حويطب مخرامة بن نوفلي ثم حكيم حنن سعيد وآخرون مطلق اللبيد عاصم سعد نوفل منتجع لجلاج أوس وعلي نافع نبيغة ثم تحسان فرد أن عاش ذا أب وجده وجد ثم حكيم مفرد بأن ولد بكعبة وما لغيره عهد ومات مع حسان عام أربع من بعد خمسين على تنازع لمئة ونصفها النعمان وبعد إحدى عشرة سفيان ومالك في التسع والسبعين والشافعي الأربع مع قرنين وفي ثمان وثلاثين قضى إسحاق بعد أربعين قد مضى أحمد والجعفي عام ستة من بعد خمسين وبعد خمسة مسلم وابن ماجه من بعد سبعين في ثلاثة بحد وبعد في الخمس أبو داود والترمذي في التسع قلنا الحود والنسائي بعد ثلاثمائة عام ثلاث ثم بعد خمسة الدارقطني وثمانين نعي قميص قرن خامس بن البجيع عبد الغني تسعة وقد قضى قضى أبو نعيم لي 30 رضا وللثمان البيهقي 5 من بعد 50 معا في سنتي يوسف والقطيب ذو المدية هذا تمام نغمي الألفية نظمتها في 5 الأيام بقدرة المهيمن العلام قسمتها يوم الخميس العاشر يا صاحي من شهر ربيع الآخر من عام 81 الذي بعد 800 للهجرة نظم بديع الوصف سهل حلو ليس به تعقد أو حشو فعنا بهذا الحفظ والتفهيم وخصها بالفضل والتقديم وأحمد الله على الإكمال معتصما به بكل حال مصليا على نبي قد أتم مكارم الأخلاق والرسل ختم.